الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا مثل هذه المجالس التي هي في هذا الزمان صارت مفقودة في كثير من البلدان، وينبغي لمن وفق لها أن يزداد حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره أو على تيسيرها له، فإنها مجالس مرضية لله جل وعلا. فلذلك أكرم الجالسين فيها أو أكرم الحريصين عليها والساعين لها بمحبته جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وهكذا قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه فضائل جميلة جدا تدفع بالمرء على العناية بمثل هذه المجالس والحرص عليها والدعوة إليها، أن يدعو غيره إلى مثل هذه المجالس الطيبة. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يخرج الشخص وصدره في غاية الانشراح لما سمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن النصح الجميل المفيد. ذاك ينصح بالرزق، لأن صار شغل كثير من الناس وصار مبلغ هم كثير من الناس، وربما قطعوا الطرق من أجل الرزق، وقتلوا من أجل الرزق، سفكوا الدم الحرام من أجل الرزق، قطعوا الأرحام من أجل المال والرزق. وهذا كله يدل على ضعف علمهم بالله سبحانه وتعالى. فإن العلم، معشر المسلمين، به يدرك المرء جميع ما ينفعه، وبه يدرك المرء جميع ما يضره. فلذلك جاءت الأدلة الكثيرة المبينة لفضل العلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمناط الخيرية التفقيه في الدين، والذي هو بعيد من هذا الجانب تجد غالب أفعاله تصدر عن جهل وتصدر على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، لأن مصدرها الجهل فتصدر على خلاف مراد الله جل وعلا. فهذا الذي نحن فيه ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى. وإني أحث الدعاة إلى الله سبحانه أن يعتنوا بهذا الأمر الذي هم فيه، وأن يكثروا منه دعوة الناس إلى هذا الخير، تبليغ السنة وتبليغ العلم، فإنه يعتبر من الأمور الشاقة على الأنفس. ولا شك يجد الشخص مشقة في تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذه الأزمنة التي اشتدت غربة الدين فيها. فربما تبلغ أمورا واضحة في كتاب الله وتجد من يعارضك، أمورا جلية عليها الدلائل الساطعة والبراهين الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد من يعاديك وتجد من يتكلم فيك وتجد من يحذر منك: يا قوم الله يقول كذا ورسوله يقول كذا، ولا يلتفتون ولا يعرجون على أدلتك. هذه غربة شديدة يجد مرارتها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أراد النجاة من الخسارة فعليه أن يصبر على تبليغ سنة رسول الله وعلى تبليغ دين الله. ومن كلمات ابن القيم المضيئة الجميلة في هذا الجانب: تبليغ السنة أشد من تبليغ الأسنة في نحور الأعداء. والله إن تبليغ السنة في هذا الزمان الذي نحن نعيشه أشد من تبليغ الأسنة في نحور الأعداء. صدق رحمه الله. فإننا نجد شدته علينا، فإن الناس يعادون أهل الحق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وما سمعتم وعلمتم ليس عليكم ببعيد ما حصل لإخواننا عند نزوحهم ونزولهم إلى بعض البلدان. عاداهم من عاداهم ولم يستقبلهم أولئك الذين يعلمون أهل السنة وما هم عليه من الخير، ولكن هذه سنة ماضية استقبلهم الحمد لله محبوهم ولله الحمد. ولكن لو جاء يهودي نجس أو جاء نصراني خبيث ونزل سائحا في تلك البلاد ربما استقبله أولئك الذين خرجوا مظاهرات لأجل ما تعلمون من المآرب والعياذ بالله. وكانت شعارات يرفعونها: أننا ما نريد هؤلاء النازحين، هؤلاء يأتون سيدمرون وسيفعلون. وذاك النصراني الذي ربما يدعو للنصرانية بشيء من الأسلوب وبشيء من المال يجد الترحاب ويجد الاستقبال. وهذا السني الذي جاء فارا بدينه جاء يبحث عن ملجأ ومن جاء من ذلك العدو الخبيث يجد من يعارض على ذلك. فأين المواساة وأين الرحمة وأين الشفقة وأين الأخوة الإسلامية التي هي منصوص عليها في كتاب الله: إنما المؤمنون إخوة؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين الرحمة في قلوبهم هؤلاء العتاة؟ أين الرحمة في قلوبهم؟ يرد أو يعادى هؤلاء الذين جاءوا فارين بدينهم، يعادون ويحرصون على ردهم إلى حيث جاءوا وإسلامهم إلى عدوهم. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه. كيف تسلمه إلى عدوه وتريد أن ترد إلى عدوه؟ هذا حرام، لا يجوز. كيف تريد طرده يا عبد الله؟ ولكنها سنة ماضية، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة ماضية. فيا أهل السنة اصبروا، فنحن نزداد غربة ويزداد الذي نحمله غربة يوما فيوما عند كثير من الجهال، عند كثير من الناس. صارت كثير من معالم الدين والله مطموسة عند كثير من الناس، لا يعرفونها ولا يدركونها مع أنها مبثوثة في كتب العلم وفي كتب مذاهبهم التي ينتمون إليها. وإذا أبرزها أهل السنة عادوهم وأنهم جاءوا بدين جديد. فهذا قول ثقيل تحملون: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولكن لابد من تبليغه ولابد من الصبر عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فإن الطريق كما قال بعضهم: من استطال الطريق ضعف مشيه. فالطريق طويل ويحتاج إلى صبر، ومن استطال سيضعف مشيه. فعلى هذا يمشي ولا يلتفت حتى يلقى الله جل وعلا ويحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من أهل السنة. ذاك صوفي قبوري وذاك رافضي نجس وذاك وذاك طرائق قدد الناس إلا من رحم الله. وأن تجعلك الله سبحانه اصطفاك واجتباك واختارك من بين أمم جعلك سنيا تدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى كتاب الله جل وعلا، هذا كله يستدعي صبرا يا عباد الله، وتعاونا وإخاء وترابطا ومحبة وتعاضدا على هذا الخير، فإنه أحوج ما يكون إلى نصرة السني للسني ووقوف السني بجانب السني. أعداؤنا كثر علينا، وصار أهل السنة مرمى سهام الأعداء، الكل قد وضع سهمه في قوسه ويريد أن يرمي أهل السنة به، ونحن ربما بعضنا يتناحر فيما بينه على أمور تافهة والعياذ بالله، هذا يضر. فعلى هذا نحتاج إلى أن نصبر وأن نرضي الله سبحانه وتعالى، وليسخط من يسخط وليسخط من يسخط، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا كان ما بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب، لا تبالي يا عبد الله، إذا كان بينك وبين الله عامر وبينك وبين الناس خراب لا تبالي، فإن المقصد مقصد الدعاة ومقصد أهل السنة هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، والله يدافع عنا. فإن أعداءنا ليسوا غافلين عنا، والله يمكرون بنا ليلا ونهارا ويتمنون زوال هذا الخير، ولكن الأمور بيد الله، لو كان لهم من الأمر شيء يا أهل السنة والله ما بقينا يوما نطلب علما. لذلك يقول هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله ما هو إليكم، ليس لك من الأمر شيء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر لهم يا عباد الله لحاصرونا وجوعونا، أي والله لحاصرونا وجوعونا، لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لو كان بيدهم الأرزاق وبيدهم الأموال لحاصروا هذه الطائفة المنصورة حتى لا يصلهم شيء من الخير، وينفض كل واحد بعد حاله ويقول ما وجدنا نفقه وما وجدنا كذا، لكن الرزاق هو الله، يسوق أرزاق طلاب العلم ويرزوق أرزاق أهل السنة، فيجد هؤلاء المحاربون لنا عجبا من هذا الأمر، من أين لهم؟ هناك جهات تدعمهم، لا والله إن الله هو الذي يرزقنا وهو الذي يعطينا ويمدنا سبحانه، لأننا ننصر دينه جل وعلا ولأننا ندعو إلى سنة رسول الله، ولا يستطيع أحد أن يقيم برهانا على أن ثم جهة من أعداء الله والمحاربين للدين تمد يد العون لهؤلاء، هم يريدون انفضاضنا ما يريدون إعانتنا أبدا، لا يستطيع أن يقيم أحد من الناس برهانا على أن هذه الطائفة تدعم من أعداء الله، وإنما أعداء الله يدعمون هؤلاء الذين هم عندنا ويدعمون أولئك الذين في صنعاء وفي غيرها، أما أهل السنة فالله يتولاهم جل وعلا ويسوق أرزاقهم، فلذلك ما استطاعوا، ولو كانوا يعلمون أننا ندعم من جهات تخرب البلاد ما تركونا، فربما بحثوا عن هذا الشيء، لكن ما وجدوا شيئا ولله الحمد. دعوة على أتم الوضوح والبيان والجلاء، ليس بها خفاء أبدا، ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب، فالحق ما فيه ريب، شيء واضح جلي لكل ذي عينين، قد بان له الحق وبان له الصبح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة أن دعوتهم جلية واضحة. فلذلك ما استطاع أعداؤهم عليهم، لو كان بنا شيء أو عندنا شيء ما برزنا للناس في هذه الأماكن التي يمر بها المارة، يمر بها السابلة والمارة، والكل يرانا على وضوح وعلى جلاء وليس بنا خفاء، ليس بنا خفاء أبدا، ولله الحمد. فما في قلوبنا على ألسنتنا، والله شاهد على ما نقول أن ما في القلوب هو الذي يسمع من أهل السنة والجماعة، وهذا فضل الله جل وعلا. فلا عندنا مكر بولاة أمورنا، بل نحن نتمنى أن يبقى لهم ملكهم وأن لا يزعزع ملكهم، لأن بقاءهم بقاء للخير وبقاء للدين، وثبات ملكهم ثبات للخير وثبات للدين بإذن الله إذا صلحوا بإذن الله جل وعلا. وليس عندنا مكر بالمسلمين، بل نحن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، ما عندنا مكر ولله الحمد. وقد عاشر الناس الدعوة 40 سنة، وعاينوا هذه الدعوة 40 سنة في بلاد اليمن، أعني على وجه الخصوص أو أكثر، وما قد رأوا منها خيرا أو ما قد رأوا منها شرا، بل رأوا الخير المحض من هذه الدعوة الطيبة المباركة، قطنت في دماج سنين عديدة ومديدة، وهي على مرأة ومسمع من الجميع، وما رأوا شيئا، ما رأوا إلا السنة. فتلك البلاد التي تهوي إليها الأفئدة وتحبها قلوب الصالحين، مكثت فيها الدعوة سنوات عديدة، حصل خير كثير عظيم في تلك البلاد، ولا زالت قلوبنا تحن لها، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأول، كم موطن في الأرض يألفه الهوى، يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول موطن. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فلا شك أن دماج نفعها عظيم للمسلمين في الداخل وفي الخارج، وفضل الله سبحانه وتعالى يجعله حيث شاء. ثم انتقلت إلى صنعاء ومكثت فترة لله الحمد، وهي في العاصمة. هل هناك دعوة تخريبية تكون في العواصم؟ أبدا، فإن الدول لا تسمح بهذا، لكن علموا خيرها وعلموا ما فيها من النصح للوالي وللرئيس والمرؤوس وللأمير والمأمور، فأبقوها فترة من الزمان حتى جاء هذا النجس وسيطر على تلك البلاد، وخرج أهل السنة فارين بدينهم، لأنهم أعدى الأعداء للحوثي أهل السنة، فهم الغريم للحوثي الذي يبحث عنه، فرأوا أنهم لا يطيقون مجاورة الحوثي فخرجوا فارين بدينهم، ويسر الله لهم أمكنة شتى مختلفة مكثوا فيها وقطنوا فيها وتعلموا ودارسوا العلم تذاكروا الخير، ولا زال الخير في البلاد اليمنية ولله الحمد. فسمعنا من إخواننا خيرا كثيرا، سواء من أخينا عمر أو من أخينا أبي عمر أو من أخينا أحمد أو من أخينا الشيخ أبي علي، فجزاهم الله خير، وحي الله الجميع، وأهلا وسهلا بضيوفنا، وإن شاء الله العشاء في المركز إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.